بسم الله الرحمن الرحيم. رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. صدق الله العظيم. مستمعين الكرام، هذه هي الدنيا وهذه هي طبيعة الحياة، لا بد لمن خلق فيها أن يفنى. عزاء هنا وفرح هناك، وتنقضي الأيام وينقضي العمر، والكيس في هذه الدنيا من قدم لأخرى وعمل لما بعد الموت. فسيد البشر قد مات وخاطبه ربه بقوله: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. وخاطبه جبريل: يا محمد، عش ما شئت فإنك ميت، وأحبب من شئت فإنك مفارق، وعمل ما شئت فإنك مجزي به، واعلم أن شرف المؤمن قيامه بالليل وعزه استغناؤه عن الناس. والغريب في هذه الدنيا أن الإنسان عندما يولد تكتب له ورقة تسمى بشهادة الميلاد، وعندما يتقدم في السن يأخذ ورقة تسمى بشهادة التعليم الأساسي، وعندما يتقدم في السن يأخذ ورقة تسمى بشهادة الإعدادية، وفي الثانوية كذلك، وفي الجامعة كذلك، وفي الماجستير كذلك، وفي الدكتوراه كذلك. كل هذه الأوراق يراها الإنسان إلا ورقة واحدة، وهي ورقة شهادة الموت. فهلا قدمنا لهذه الشهادة؟ قال سيدنا عثمان بن عفان: لو طهرت قلوبكم ما شبعتم من كلام ربكم. وقال الشاعر الحكيم: كتاب الله قرآن كريم، ودستور وفرقان قويم، هو النور الذي يهدي الحيارى، والنور المرجى والنعيم، به عز الأوائل كل عز، وفوج ملكهم مهد عظيم. أيها الإخوة المؤمنون، لا أريد أن أطيل هنا على حضراتكم، لأنني أرى أنكم تتشوقون لسماع القرآن الكريم في ليلة تكريم السيد اللواء السعيد محمد السعيد شلبي، الذي فاضت روحه إلى باريها في هذه الأيام الطيبة المباركة في ذكرى ميلاد الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، الذي كان ميلاده شمسا أشرقت على الدنيا فأخرجتها من الظلمات إلى النور. مولد نور الذي محى الظلام، مولد الحب الذي أزال الكراهية من النفوس، مولد الرسول صلى الله عليه وسلم. من أعظم الذكريات في مشارق الأرض ومغاربها ليتدارسوا سنته العطرة وآدابه الفاضلة وأخلاقه الراضية. صلاة وسلاما عليك سيدي يا رسول الله. لما أراد ربك أن يخرج الدنيا من العثرات، أهداك ربك للورى خيرا من النور والنفحات، والنبي صلى الله عليه وسلم أخرج الناس من الظلمات إلى النور، وأخرجهم من ظلمات الشرك إلى نور العبادة. صلاة وسلاما عليك سيدي يا رسول الله، ما للسماء تلألأت أنوار، ما للنجوم تعانق الأقمار. الله أكبر، هل نور محمد ليكون في فلك الزمان منارا، أدى الرسالة شاهدا ومبشرا، ومحى الضلال وجاهد الكفار، اليتم في حق اليتيم مزلة، وهو الذي باليتم حاز فخارا. صلى عليك الله يا علم الهدى، صلوا عليه وعظموا المختار. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. مستمعين الكرام، عود طيب مبارك إلى هذه الساحة القرآنية المباركة لنعيش ونتعايش في رحاب القرآن الكريم، ونعيش سويا مع الذكر الحبيب، مع ذلكم القارئ، ابن القارئ الذي تربى في بيت القرآن الكريم، والذي استطاع بصوته وأدبه وخلقه أن يضع لنفسه بصمة في قلوب المحبين، وقارئ اتحاد الإذاعة والتلفزيون العربي، ونقيب قراء محافظة القليوبية، وسفيرها دائم في أنحاء الجمهورية، وسني للجامعة السنتية، والمقيم بمركز ومدينة كفر شكر في محافظة القليوبية، فضيلة القارئ الشيخ محمود السعيد عبد الصمد الزنادي. أدعوه إلى منصة التلاوة، وأسأل الله العلي القدير أن يفتح عليه فتوح العارفين بالله، وأن يفيض علينا وعليكم بفيوضات القرآن الكريم. فليتفضل فضيلته مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا إذا قضى إذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك

سيدنا الله يزيدك. الله يا ابن عمد قراء مصر. يا حبيبي. وإذ تقول للذي وتخشى الناس الله أحق أن تخشى فلا وكان أمر الله مفعولا. وكان أمر الله مفعولا. وكان وكان أمر الله مفعولا. ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله. ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله اذكروا الله اذكروا الله ذكرا كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا بكرة وأصيلا. هو الذي يصلي عليكم وملائكته وكان بالمؤمنين رحيما. وكان بالمؤمنين رحيما. يا Yeah. وكفى بالله وكيلا. يا ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا. وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات خالك وبنات خالاتك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك وبنات عمك وبنات وبناتك اللاتي هاجرن معك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك وامرأة نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من قد علمنا ما فرضنا عليك في أزواجهم وما ملكت أيمانهم وما ملكت أيمانهم لكي لا يكون عليك حرج وكان الله غفورا رحيما صدق الله العظيم. صلاة وسلاما عليك سيدي يا رسول الله. الشوق حركني بغير تردد والشعر أبحر في غرام محمد. فإذا مدحت محمدا بقصيدتي فلقد مدحت قصيدتي بمحمد. شرف اللسان بذكر أحمد سيدي وإلى هنا أوصى فهيا رددوا يا رب صلي على الحبيب محمد. هكذا إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام عشنا مع خير الحديث وطيب الكلم، عشنا مع الكتاب المحمود الذي أنزل على نبي محمود بصوت القارئ الشيخ محمود السعيد عبد الصمد الزنادي قارئ الإذاعة والتلفزيون العربي وقارئ مسجد المدينة المنورة والقارئ والمقيم بمركز ومدينة كفر شكر بمحافظة القليوبية وعميد الجامعة الزنادية والقارئ وابن القارئ الذي تربى في بيت القرآن الكريم كما نقلناها لكم عبر أثير شبكات إذاعتنا العاملة داخل كبرى قصور الضيافة المترفلة عبر المحافظات دارة الحاج حمدي حلاوة المقيم بدأدوس البر الشرقي. شكرا أيضا إلى صاحب الأدب والواجب في كل مكان وإلى صاحب لؤلؤة الإنارة الحديثة وأضخم محطات الديس الكبرى ومتقر الإذاعات الخارجية والصوتيات الحديثة المتنقلة عبر المحافظات دار الحاج فايز هلال عمارة مقيم بشارع التيالين مركز ميت غمري بمحافظة التقهلية. شاكرا أيضا إلى مصوري هذه الليلة الذي ينقلها لنا كل صباح وليلة سير شبكات التواصل الاجتماعي والإنترنت دار المهندس علي الشحات مقيم بطح المر مركز ديار بنجمي بمحافظة الشرقية. شاكرا أيضا إلى أصحاب الخدمات الفندقية المتميزة متنقلة عبر المحافظات ضارب فيها الحاج إسماعيل الفيشاوي المقيم بكم النور وبالأصالة عن الأسرة الكريمة والعائلة الكريمة أسرة الراحل الكريم السيد اللواء السعيد محمد السعيد شلبي بالأصالة عن عائلات شلبي الأكرمين وعائلات المعايرج الأكرمين وعائلات ريز الأكرمين باسم السيد المقدم محمد السعيد شلبي باسم السيد العميد تامر عبد الله الشامي وجميع العائلة الكريمة وبكل من فيهم يتقدمون بخالص الشكر والتقدير إلى السادة أصحاب الفضل والأدب والواجب في كل مكان وإلى كل القيادات الأمنية وإلى كل القيادات السياسية وإلى كل القيادات التنفيذية وإلى كل القيادات الشعبية الذين أتوا مشاركين في تأدية واجب العزاء. مستمعين الكرام يقول حبيبكم المصطفى صلى الله عليه وسلم لا يعرف الفضل لأهل الفضل إلا زول ويقول العلماء لا تأتي الرجال إلا للرجال. أيها السادة شكر الله مسعاكم ورحم الله موتاكم وسبحان من له الدوام والبقاء لله.